كتاب عربي علم العالم. ماذا تفعل يا فارسي؟ أكتب نسخة أخرى من كتابي تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر. كنت أريد أن ألفت نظرك. مصدر الرزق، ولكن دعيني أكمل نسخ هذا الكتاب أولا. يا صديقي، إن الشعر يقول: النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ماذا تعني يا بائع البر؟ اقترب اقترب. ماذا؟ السلطان أرغون قبض على رئيس الديوان، وسمعت أنه أمر بقتله. رئيس الديوان الذي اسمه عائل. بما تتهمس؟ اقترب وأنا أخبرك. هل سمعت ذلك يا بائع التمر؟ ماذا يا صديقي؟ من؟ سلمى. الحمد لله على سلامتك يا ابنتي. استريحي يا سلمى، استريحي. لا تتصور مقدار ما عانيته في الطريق حتى وصلت إلى هنا. أين زوجك عائل؟ وأين ابن عمك كمال الدين؟ إنها حكاية طويلة يا أبي. قولي لي باختصار ثم فصلي الحكاية فيما بعد حينما تستريحي. ما الذي حدث؟ ولماذا جئت وحدك يا بنيتي؟ هل ترى أننا سنجد الأمان والاستقرار عند ذلك الأمير الذي دعاك للإقامة لدي؟ الأمير منصور رجل محب للعلم والعلماء، يقدرهم ويعطف عليهم، ولولا أنه دعاني لما كنت أسعى إليه الآن يا لمياء. وسنكون في مأمن من السلطان أرغون وأعوانه يا سيدي الفارسي. أصبت يا نجيم. وماذا تنوي عمله لدى الأمير منصور يا فارسي؟ سأدرس للطلاب علم المناظر والضوء والحساب، وأعرفهم قيمة الحسن بن الهيثم واجتهادات أستاذي قطب الدين الشيرازي، وأدرس لهم كتابي تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر، وهكذا تستقر بنا الحياة يا لمياء. حتى سنة 720 للهجرة، بعد أن خلف عددا من الكتب الهامة، يأتي في مقدمتها كتابه تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر. ذلك الكتاب الذي قدم فيه نظريات ودراسات على درجة قصوى من الأهمية، من بينها دراساته لكيفية انكسار الضوء في كرة مشفة واحدة وفي كرتين مشفتين، ومباحثه في الهالة، ووضعه لنظرية قوس قزح والتقازيح عموما، وتولد الألوان، وأثبت ارتباط ذلك بالألوان. وكانت تجاربه في الغرفة المظلمة هي الأساس الذي سار عليه علماء الضوء من بعده، أمثال ليفي بن جيرسون. وادعى آخرون فنسبوا لأنفسهم فضل السبق في هذا المجال، مثل إسحاق نيوتن، ولكن أعاد الحق لأصحابه باحثون أمناء ذكروا فضل كمال الدين الفارسي وأثره في تقدم علم الفيزياء بصفة عامة والضوء والبصريات بصفة خاصة. نذكر منهم زيجفريد هونكا وجوان فيرني وألدو ميلي وشخت وفريدريك ريسنر وغيرهم. من أجل ذلك كله يعتبر كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر الذي ألفه كمال الدين الفارسي كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.